التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل بيته العتيق مثابة للناس وأمنا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وأفطر وخير من حج البيت واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تلاحمت الغيوم وما تلألأت النجوم وبعد فهذا برنامجكم المبارك وهذا البلد الأمين وظاهر من العنوان العام للبرنامج أننا سنعمد إن شاء الله تعالى عبر حلقات متتابعة للحديث عما يتعلق بالبلد الأمين مكة التي شرفها الله وحرمها يوم خلق السماوات والأرض سنجعل إن شاء الله تعالى لكل حلقة عنوانا وكل تلك العناوين متتابعة تفي إلى العنوان الأول وهو قول الله عز وجل وهذا البلد الأمين عنوان حلقة اليوم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لا يمكن أن يذكر البيت العتيق ويغفل ذكر هذين النبيين الكريمين المباركين عليهما السلام أما خليل الله إبراهيم فإن الله عز وجل ذكره في القرآن كثيرا في مدح فاخر وثناء باهر قال رب العزة عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وذكر الله طوعه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وذكر الله كرمه وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وذكر الله عز وجل رقة قلبه ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وذكر الله عز وجل كثيرا من مناقب هذا النبي الكريم ومنها أن الله عز وجل شرفه بأن أوكل إليه أن يرفع القواعد من البيت أما إسماعيل فهو بلا خلاف الابن البكر لنبي الله إبراهيم من هاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام كما ورد ذكر أبيه خليل الله إبراهيم في القرآن ورد ذكره في القرآن مبجلا فورد ذكره في سورة مريم قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ثناء متتابع من الرب العظيم الجليل لهذا العبد الصالح إسماعيل ابن خليل الله إبراهيم كما ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وذكره الله عز وجل في خبر وصية يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذا كله في باب ذكر هذين النبيين الكريمين في القرآن من حيث الإجمال وهذا يسوقنا إلى الحديث عن الأبوة والبنوة في القرآن وإن كنا قد أفردنا لها حديثا في لقاءات في دروس سابقة عبر هذه القناة المباركة يحيى وزكريا إسماعيل وإبراهيم سليمان وداود هذا كله يتفرع منه النبوة والأبوة في أنبياء الله ورسله لكن حديثنا اليوم عن البلد الأمين عن إبراهيم وإسماعيل وعلاقتهما بمكة أول ما يقال هذا البيت العظيم الذي شرفه الله وجعل قاصده يعود كيوم ولدته أمه ليس بالأمر الهين فإن مغفرة الذنوب أعظم ما يطلب من علام الغيوب وقد قال صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام عن مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله لها إلى يوم القيامة ولم يحلها جل وعلا إلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار كما في الحديث الصحيح فهذا البيت شرف الله عز وجل الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل أن يرفع قواعده فيبقى السؤال الملح أولا لما يقول الله في كتابه العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هل هما عليهما السلام أول من وضع القواعد أم أن هناك قواعد كانت معروفة دثرت فجاء هذان النبيان الكريمان بأمر الله فرفعها؟ الآية تحتمل الاثنين، لكن الأغلب أنها تحتمل أن القواعد كانت سابقة على بناء الخليلين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لأن الله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة وهدى للعالمين. فالقول إن خليل الله إبراهيم هو أول من بنى البيت ولم يسبق ذلك بناء، معنى ذلك أن البيت لم يوضع إلا في زمن إبراهيم، وأن الأنبياء قبله من لدن آدم إلى خليل الله إبراهيم، وقد مضى على ذلك دهور وقرون بلا خلاف بين أهل التاريخ وأهل الأخبار وأهل السير. فلا يعقل أن الناس إلى ذلك الحد لم يكونوا يعرفوا الحج إلى بيت الله العتيق. فنحن نرجح أن البيت بنته الملائكة لأبينا آدم عليه السلام، وقد يكون آدم هو الذي بناه، لا نملك نصا صريحا في النفي أو الإثبات، لكن نقول أن الذي يظهر أن الملائكة هي التي بنت البيت لخليل لأبينا آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض. ثم كان ما كان، وأعظم ذلك الطوفان، وقد والقائلون بأن الطوفان دثر البيت استبعده لماذا؟ لأن صالحا عليه السلام وهودا عليه السلام وشعيبا عليه السلام، شعيب في تغليب يعني قد يكون قبل إبراهيم، لكن خليل الله، لكن نبيي الله صالحا وثمود صالحا وهودا كان قبل إبراهيم بالاتفاق، فيبعد أن يكون لم يحج إلى البيت. فالقول إن الطوفان دثر البناء بالكلية فيه نظر، لكن بعد ذلك يعني بعد هلاك ثمود وهلاك عاد قبلها قد يكون البيت دثرت معالمه. فقال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هل إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن لله بيتا قبل أن يؤمر هو برفع قواعده؟ ظاهر القرآن يدل على هذا، قال الله عز وجل في سورة إبراهيم عن خليل الله إبراهيم أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي، يقصد هاجر وابنه إسماعيل، وكان إسماعيل يومئذ رضيعا، بواد غير ذي زرع، وهذه مكة موضع البيت في واد غير ذي زرع، وهذا من البلاغة القرآنية بأن البيت لي أن المكان ليس مؤهلا لأن ينبت، ولعل الله جرده من الدنيا ذلك المكان حتى لا تفي القلوب إلا إلى بيته العظيم. فقال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي. ظاهر القرآن أن خليل الله قال هذا بعد أن وضع هاجر وابن إسماعيل. على هذا فإن خليل الله كان يعلم أن في هذا الوادي بيتا لله، لكنه لا يعلم تعيين مكان البيت تحديدا، ولهذا قال الله عز وجل في سورة أخرى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أنزل إبراهيم ابنه إسماعيل وزوجته هاجر في ذلك المكان التي هي أم إسماعيل، في القصة المعروفة التي انتهت إلى أن قالت هاجر لإبراهيم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، ليأتيها الملك فيقول: إن الله لا يضيع أهله. جاءت قبيلة جرهم، وسيأتي الحديث مفصلا عن جرهم وخزاعة إن شاء الله تعالى، لكن جاءت قبيلة جرهم فتزوج منهم نبي الله إسماعيل، وماتت هاجر، ثم كبر إسماعيل بعد أن تزوج منه، كبر ثم تزوج منهم ثم ماتت أمه، كل ذلك وليس في بين أيدينا نص يدل على أن خليل الله جاء في تلك الحقبة. لكن خليل الله أين سكن؟ سكن في الشام، نزل بالشام هو وزوجته سارة وابنه إسحاق، وقد جاء في القرآن تخليد ذلك الدعاء القرآني الذي يقول فيه خليل الله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فتقديم إسماعيل شهادة على أن إسماعيل هو البكر، وإسحاق من سارة، وكان جل وقت خليل الله في الشام. فقدم خليل الله في إحدى روحاته لم يجد ابنه، ثم عاد في المرة الأخرى لم يجد ابنه، لكنه دعا لأهل البيت بالبركة، ثم جاء في البيت المرة الثالثة فوجد إسماعيل تحت دوحة يبري نبلا له، قام إليه يقبله، ثم قال الخليل لابنه إسماعيل إن الله أمرني أن أبني له بيتا، قال يا أبتي أطع ربك، فأشار إلى مكان البيت، قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. واختلف العلماء كيف بوأ الله عز وجل مكان البيت لخليل الله إبراهيم، قيل جاءت غمامة فأظلت مكان البيت، وقيل جاءت ريح فكنست مكان البيت، أيا كان الأمر فإن الله عز وجل هيأ وبين وبوأ لخليله إبراهيم مكان البيت. رفع خليل الله القواعد، الذي كان يباشر البناء إبراهيم، وكان الذي يعينه ويساعده وينقل له الحجارة إسماعيل، ولهذا جاء في القرآن الفاصل بينهما بين المعطوف والمعطوف عليه، قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ولم يقل الله وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، فهذا الفاصل يشعر بأن النصيب الأوفر كان لخليل الله، ولهذا لما أمر الله بالنداء لم ينادي إسماعيل ولم يأمرهما معا، قال وأذن في الناس بالحج، فكان الخطاب لإبراهيم دون إسماعيل، وإن كان قد يجيب القائل أن الابن تبع لأباء وهذا حق، ولا خلاف بين العلماء على فضل إبراهيم على إسماعيل وعلى غيره من أنبياء الله ورسله إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. رفع خليل الله القواعد من البيت، وأخذ البناء يرتفع حتى احتاج إبراهيم إلى أن يرتفع هو الآخر ليستعين على رفع البناء، فارتفع على تلك الصخرة التي غارت فيها قدماه، وأصبح المكان رطبا وعرف بمقام إبراهيم، والذي أنزل الله عز وجل فيه قوله إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وقال جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمشهور عند العلماء أن مقام إبراهيم كان ملتصقا بالبيت، وأن الذي أخره إلى موضعه الحالي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيا كان فإن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجته الشهيرة حجة الوداع وطاف بالبيت سبعا جاء إن البيت عن يساره أتى مقام إبراهيم وتلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، قرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. أعان إسماعيل أباه، فلذلك خلد الله عز وجل ذكره، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قام البناء، رزق الله ذلك البناء هيبة، بالرغم أنه من الحجارة التي يبني بها الناس عادة بيوتهم، فلا فرق في ما يبنى به، لكن الله عز وجل بيده نواصي الخلق كلها، فجعل البيت على البيت للبيت هيبة، وجعل البيت مثابة، بمعنى أن كل غاد إلى البيت يشتاق إلى أن يعود إليه مرة أخرى، لا يمل من الطواف حوله ولا من أن يزوره كرة أخرى. قال الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فهذا بيت خلد الله ذكره رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي، يهوي البناء إذا تقادم عهده وأراك خالدة على الأيام. وليس المقصود تهاوي البناء اندثارا جدارا، وإنما المراد أن الله عز وجل أجعل بيته العظيم باقيا منذ أن رفع قواعده إبراهيم، وسيبقى إلى أن يكتب الله ما يكتب في آخر الزمان عندما يخرج ذو السويقتين من أرض الحبشة فيهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا ويستخرج كنوزها، وسيكون في آخر الزمان لا بلغنا الله ذلك اليوم وختم الله لنا ولكم بخير. المقصود رفع الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل القواعد من البيت، وأصبح هذا البيت مثابة للناس وأمنا، قام الخليل على الصفا، قام على المقام، قام على الحجر، كل ذلك قيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوا، قال الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فكان الحج إلى بيت الله من لدن خليل الله إبراهيم قائما إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن يقع ما بيناه وحررناه آنفا من هدم ذي السويقتين للكعبة. هذا البناء العظيم الذي خلد القرآن ذكره يحب كل أحد أن يتولاه، أن يكون له ولاية على البيت. وقريش لما افتخرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بولايتها الوثنية أنزل الله عز وجل قوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، وقال جل وعلا: إن أولياؤه إلا المتقون. والمقصود ما سيأتي الآن من دروس وتبعات وحلقات يتحدث في أوائلها عن قضية مسألة الولاية على بيت الله الحرام. إسماعيل عليه السلام أصهر إلى جرهم، أي أخذ منهم وزوج أبناءه منهم، هو أصلا تزوج من جرهم، وكان أكبر أبنائه يسمى نابت، وينطق أحيانا نبت وأحيانا نبط بالطاء، وهو الذي ولي البيت بعد وفاة أبيه إسماعيل، لأن خليل الله عز وجل عاد إلى الشام ومات هناك وقبر، وأما إسماعيل فبقي في مكة عليه السلام. وكان بوصفه أن زمزم نبعت من تحت قدميه، أصبح هو الوالي على البيت، والعرب من جرهم وغيرها لا تنازعه في ذلك، كل ذلك على التوحيد الخالص، لأن إسماعيل كان نبيا رسولا بنص القرآن، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ثم آل الأمر بعده عليه السلام إلى ابنه نابت، وله أبناء كثيرون منهم قيدار. قيدار هذا هو الذي منه عدنان، ومن عدنان نبينا صلى الله عليه وسلم. أما نابت فليس في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نابت هو الابن الأكبر لإسماعيل عليه السلام، وقد ولي أمر البيت بعده إلى حين. ما ذلكم الحين؟ الحين أن جرهم أخذت ولاية البيت من نابت. جرهم قبيلة عربية يمنية أخذت ولاية البيت من نابت، وأخذته خزاعة من جرهم، وأخذته قريش على يد قصي من خزاعة. هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في اللقاءات المقبلة القادمة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وكتب الله لنا ولكم الحج إلى بيته الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟